المسائل المطروحة مسألة التجافي في صلاة الجماعة. إذا دخل الإنسان صلاة الجماعة وفرضنا أن الإنسان المأموم دخل في الركعة الثانية، فالإمام بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية وظيفته التشهد، والمأموم بما أنه ما زال في الركعة الأولى لأنه التحق بالإمام في الركعة الثانية، فحينئذ الأحوط وجوبا أن يتجافى، يعني أن لا يجلس كما يجلس الإمام، بل يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه كأنه يريد أن يقوم من مقامه، وينتظر إلى أن ينتهي الإمام من تشهده، ويجوز له أن يقرأ التشهد بقصد الذكر المطلق أثناء التجافي. الأحوط وجوبا أن يتجافى إذا كان في الركعة الأولى والإمام في الركعة الثانية. أما إذا التحق المأموم في الركعة الأخيرة، الإمام مثلا في الركعة الأخيرة والمأموم في الركعة الأولى، فالإمام بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة سيتشهد ويسلم، بينما المأموم في الركعة الأولى. هنا هل التجافي أيضا مشروع له أو ليس مشروعا له إذا كان في الركعة الأخيرة؟ هنا ذكر السيدان سيد السيستاني نص على ذلك، والسيد الخوئي في تعليقته على العروة وافق صاحب العروة ولم يعلق على كلامه أنه يستحب الجلوس متجافيا، يعني هذا مو احتياط بل هو استحباب، إذا كان المأموم في الركعة الأولى والإمام في الركعة الأخيرة يستحب للمأموم أن يجلس متجافيا، هذا أمر مستحب، فيجلس متجافيا وينتظر إلى أن ينتهي الإمام من التشهد والتسليم ثم يقوم لمواصلة صلاته. هذا مما يتعلق بمسألة التجافي. هناك مسألة أخرى ذكرت بالنسبة إلى الأخذ بقول الفلكيين في ثبوت الهلال، هل يؤخذ بقول الفلكيين في ثبوت الهلال أم لا؟ وما الفرق بين هلال الشهر وبين مواعيد الصلاة؟ يعني مثلا نحن نأخذ بقول الفلكيين في وقت الظهر مثلا، وقت المغرب مثلا، فلكيون يقولون وقت الظهر مثلا 12 مثلا وثلث، نأخذ بكلامهم. إذا قالوا وقت المغرب مثلا 6 الساعة 6:00 وكذا، نأخذ بكلامهم. فلماذا نأخذ بكلامهم في تحديد وقت الصلاة ولا نأخذ بكلامهم في تحديد الهلال، هلال دخول الشهر؟ ما هو الفرق بين الأمرين؟ الفلكي، قول الفلكي ليس حجة شرعية لا في الوقت ولا في الهلال كلاهما، قول الفلكي في حد ذاته ليس حجة شرعية لا في تحديد وقت الصلاة ولا في تحديد دخول الشهر، هو ليس حجة في كليهما إذ لم يقم عندنا دليل ولا إمارة شرعية على أن قول الفلكي من جملة الإمارات التي يؤخذ بها. إخبار الفلكي عن دخول الشهر أو إخبار الفلكي عن موعد الصلاة يسموه إخبار حدسي وليس إخبارا حسيا، والإخبار الحدسي لا دليل على حجيته. ولكن إذا كان كلام الفلكي موجبا للإطمئنان، نتيجة كلام الفلكي حصل عندي الإطمئنان، إذا شهد الفلكي بأن وقت صلاة الظهر 12:30 مثلا ونتيجة شهادته المكتوبة في التقويم حصل عندي اطمئنان بأن وقت الصلاة يدخل 12:30 يجوز حينئذ العمل، لا لأن قول الفلكي حجة بل لأجل الاطمئنان، الحجية للاطمئنان وليست لقول الفلكي. وإذا شهد الفلكي بدخول الشهر، طبعا لابد أن يشهد بدخول الشهر الشرعي، الشهر الشرعي هو أن يتولد الهلال فوق الأفق بحجم يمكن رؤيته بالعين المجردة، هذا هو الهلال الشرعي، أن يتولد الهلال فوق الأفق بحجم يمكن رؤيته بالعين المجردة. إذا فرضنا أن الفلكي شهد بذلك، قال في الليلة الفلانية يتولد الهلال فوق الأفق بحجم يمكن رؤيته بالعين المجردة، شهد الفلكي بذلك. إذا لم يحصل لاطمئنان من كلام الفلكي، لا عبرة بكلامه، كما قلنا شهادة الفلكي شهادة حدسية ولا دليل على حجية الشهادة الحدسية. وأما إذا حصل الاطمئنان نتيجة كلام الفلكي، حصل عندي اطمئنان بدخول الشهر الشرعي، وأن الليلة هي أول ليلة من رمضان مثلا أو أول ليلة من شوال، حصل عندي اطمئنان من كلامه. هنا اختلف كلام السيدين، السيد الخوئي والسيد السيستاني. السيد الخوئي كما في صراط النجاة يقول لا، حتى لو حصل الاطمئنان لا عبرة به، حتى لو حصل الاطمئنان من قول الفلكي بأن الهلال تولد بحجم يمكن رؤيته بالعين المجردة مع ذلك لا عبرة به. أما السيد الأستاذ سيد السيستاني دام ظله فيعتبر بحينئذ، يقول إذا تولد من قول الفلكي اطمئنان بأن الشهر الشرعي قد دخل يجوز التعويل على ذلك، وإن لم تقم بينة على الرؤية يجوز التعويل على ذلك، ويرتب الإنسان الأثر من صيام أو إفطار على حسب ما يشهد به. هذا تمام الكلام في هاتين المسألتين. إن شاء الله الليلة القادمة نتحدث عن بعض مسائل الخمس كما طلب بعض الجماعة إن شاء الله. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أغابات أسد أم بروج كواكبي أم الطف فيها استشهدت آل غالبي، تمثلت في أكنافها ركب هاشم تهاوت إليه في خوص الركائب، بنفسي هاي هاي من مستنيتين كسروا جفون المواضي في وجوه الكتائب، وصالوا على الأعداء أسدا ضواريا بعوج المواضي لا بعوج المخالب، فما بالهم صرعى ومن فتياتهم بهم قد أحاط العتب من كل جانب تعاتبهم وهي العليمة أنهم بريئون مما يقتضي قول عاتبي وصبيتكم قتلى وأسرايا دعت بكم فما وجدت منكم لها من مجاوبي فمدايت إلى نحو الغريين طرفها ونادت أباها خير ماشم وراكبي أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب بالطاف سار لطالبي سجود على حر الصعيد كأنما لهم في مناح الطف بعض المحارب أصيبوا ولكن مقبلين دماؤهم تسيل على الأقدام دون العراقب وهذا السهم بفادة جنة وهذا به للنشاب رنايا وهذا الخيل صدر رض رضن وهذا وذاك بالهندي ومودايا يا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. ما هو العلم اللدني؟ وهل هو أمر ممكن أم هو أمر محال؟ وما الفرق بين العلم اللدني وبين النبوغ المبكر؟ وما هي مناشئ العلم اللدني؟ وما هي معالم وملامح العلم اللدني؟ نحن نجيب عن هذه الأسئلة المختلفة. ما هو العلم اللدني؟ الآية تقول وعلمناه من لدنا علما، الآية تشير إلى العلم اللدني. ما هو العلم اللدني؟ العلم اللدني هو المعلومة التي تقذف من قبل الله تبارك وتعالى في قلب الإنسان بشكل وجداني جازم. يعني هناك عنصران في العلم اللدني. العنصر الأول أنها معلومة مباشرة من قبل الله تبارك وتعالى. يعني الآن مثلا إذا تقرأ قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. اتصال الله بالبشر طرق ثلاثة إلى وحي، من وراء حجاب يعني يخلق الصوت في مخلوق معين كما خلق الصوت في الشجرة فسمعه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا يعني يرسل جبرائيل وجبرائيل يتصل بهذا البشر فيوحي عن طريق هذه الواسطة عن طريق الملك فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن عندنا وحي وعندنا طريق الصوت وعندنا عن طريق الملائكة عن طريق جبرائيل وأمثاله. هذا الذي عبرت عنه الآية بالوحي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني شنو وحيا؟ يعني اتصال مباشر بدون واسطة بين الله وبين قلب العبد، اتصال مباشر من الله بقلب العبد بدون حاجة إلى الواسطة، لا صوت ولا شجرة ولا ملك من الملائكة، فيض مباشر من الله تبارك وتعالى لقلب العبد. وهذا معنى لدنا وعلمناه من لدنا، وإلا العلم هو كله من الله عز وجل، كل علم فمصدره الله، لكن لماذا الآية قالت وعلمنا من لدنا وندر جميع العلوم منك؟ يقول لا فرق بين العلم الذي يهبه الله بواسطة وبين العلم الذي يهبه الله بشكل مباشر. هذا لدنا يعني شكل مباشر، وعلمناه من لدنا علما بدون واسطة، لا واسطة مخلوق مادي ولا واسطة مخلوق غير مادي وهم الملائكة. فالعلم اللدني فيض مباشر من الله تبارك وتعالى. مثل الآن آية الصدقة، كثير من الناس ما يتصور عظمة الصدقة. الصدقة يعني لها عظمة عند الله تبارك وتعالى أعظم من كثير من العبادات. ما هو وجه عظمتها؟ عظمة الصدقة أن القابض لها مباشرة هو الله عز وجل. شلون القابض لها هو الله؟ يعني أنا من أعطي الصدقة يستلمها من؟ يستلمها الفقير. هذا بحسب الصورة المادية، بحسب الصورة المادية أن الذي يستلم الصدقة مني هو الفقير، لكن بحسب الصورة الواقعية الذي يقبض الصدقة مني هو الله عز وجل. الآية المباركة تقول ألم يعلموا أن الله هو بدون واسطة هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات. يعني صدقتك يستلمها الله مباشرة. هذا الوجود الروحي، لأن الصدقة مقترنة بوجود روحي. إنسان عندما يتصدق يتجه إلى الله تبارك وتعالى، يتصدق قربة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الوجود الروحي يستلمه الله بشكل مباشر، هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات. وفي ذلك إشارة إلى عظمة الصدقة، وأن الله تبارك وتعالى يتقبلها بدون واسطة ملك أو رسول أو أي مخلوق آخر. إذن العلم اللدني علم يقذف من الله تبارك وتعالى بشكل مباشر في قلب العبد، وهذا معنى كلمة وحيا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني بشكل مباشر. العنصر الثاني في العلم اللدني أن العلم اللدني معلومة وجدانية جازمة. كيف يعني معلومة وجدانية جازمة؟ يعني هذا الإمام عندما يعطى علما لدنيا يشعر في وجدانه بهذه المعلومة كما يشعر بأموره الوجدانية. شلون الإنسان مثلا إذا فرح يشعر بفرحه، إذا حزن يشعر بحزنه. لو قلت له أنت مو حزين يقول لكم قاعد أنا أشعر بالحزن، شلون مو حزين؟ شعور الإنسان بحزنه شعور جازم، يعني ما في ترديد ما في تلقى. شعور الإنسان بحزنه شعور جازم، شعور الإنسان بفرحه شعور جازم. يعني الأمور الوجدانية دائما يشعر بها الإنسان بشكل جازم. العلم اللدني هكذا، المعلومة التي تقذف في قلب العبد يتلقاها القلب بشكل جازم، يشعر بهذه المعلومة كما يشعر بالأمور الوجدانية الأخرى. وهذا ما يختص بالإنسان، يعني لاحظ قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، النحل جعل في وجدانها بعض المعلومات التي تنظم حياتها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحينا إلى أم موسى، وهي لا نبي ولا رسول، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هناك معلومة قذفت في قلب أم موسى وشعرت بها شعورا وجدانيا جازما، ولذلك سمي وحي، سمي علما لدنيا. إذن العلم اللدني معلومة تقذف في القلب بشكل وجداني جازم. وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال العلم ثلاثة أقسام: خطور في البال، يعني الصور تمر على ذهن الإنسان بس ما متأكد من صحتها، هذا نوع من العلم. وقرع في السمع، يعني يسمع صوت هاتف، أحيانا الإنسان بين اليقظة والنوم يسمع صوت معين كأنه فعلا أحد يخاطبه، هذا نوع من العلم. ونكت في القلب، نكت في القلب هو العلم اللدني، يعني أن يصل إلى الإنسان معلومة وجدانية جازمة، هذا النكت في القلب. القسم الثالث هو العلم اللدني. زين، هذا كلامنا في المحور الأول، حقيقة العلم اللدني. نيجي إلى السؤال الثاني: هل العلم اللدني، يعني الإنسان يصير عنده معلومات غيبية زين ما أحد يعرفها إلا هو، هل العلم اللدني أمر ممكن أو أمر مستحيل؟ يعني الآن نحن نلاحظ الآيات على قسمين: آية تحصر العلم، علم الغيب بالله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وهناك آية أخرى تقول لا، ما ينحصر علم الغيب به تبارك وتعالى، يمكن للبشر، مثلا قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إذا ارتضى الرسول أظهره على الغيب، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرصد هذا يسمى بروح القدس. شنه الرصد؟ الرصد هو روح القدس، وأيدناه بروح القدس، هذا هو الرصد. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. زين، فإذا آية تقول لا يعلم الغيب إلا الله، آية تقول لا الرسول يعلم الغيب، كيف نجمع بين الآيتين؟ يعني نجمع بين الآيتين بالأصالة وبالعرض. الذي يعلم الغيب بالأصالة هو الله تبارك وتعالى، لأن العلم ذاته، كما تقرأ في كتب العقائد أن العلم من الصفات الذاتية، العلم ذاته تبارك وتعالى، بما أن العلم ذاته إذن فهو عالم بالغيب بالأصالة. وهناك غيب بالعرض، يعني مثل البشر، البشر لا يعلم الغيب بذاته، وإنما يعلم الغيب بإلهام، بوحي، بقذف من قبل الله تبارك وتعالى، فالبشر لا يعلم الغيب بذاته. إذن الآية التي تقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني لا يعلمها بالأصالة إلا هو. والآية التي تقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، يعني بالعرض. وهذا أيضا موجود حتى في مسألة يعني قبض الأرواح. شوف القرآن هناك آيتان، آية تقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني الأمر بيده، وآية تقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف نجمع بين الآيتين؟ الآية التي تقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم تقصد التوفي بالعرض، توفي الأنفس يعني استيفاؤها من الحياة الدنيا وتسليمها إلى عالم البرزخ، إلى العالم الآخر، استيفاء الأنفس بالأصالة لله تبارك وتعالى، وبالعرض لملك الموت. ملك الموت إنما يمتلك القدرة على استيفاء الأنفس بواسطة اقدار الله وإذن الله تبارك وتعالى، وإلا لا يقدر ملك الموت على استيفاء الأنفس بالأصالة. إذن كذلك علم الغيب، هناك علم بالأصالة وهو خاص بالله، وهناك علم بالعرض يمكن أن يحصل للبشر. جاء رجل إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، قال يزعمون أنك تعلم الغيب، قال اقرأ قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، قال بلى، قال المرتضى هو جدنا محمد. أظهره الله على غيبه ونحن ورثنا ذلك من جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فليش مستكثر؟ هو جدنا، احنا ورثنا ذلك منه. ايضا جاء رجل الى الامام الكاظم سلام الله عليه، قال يزعمون انك تعلم الغيب، قال ضع يدك على بدني ما فوالله ما فيه شعرة الا وقامت، انا اعلم الغيب، انما هي وراثة من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فبالنتيجة قلنا هناك فرق بين علم الغيب بالأصالة وهو أمر يختص بالله يستحيل على البشر، وهناك علم الغيب بالعرض وهو الممكن بالنسبة إلى البشر كما ذكرنا من خلال الآيات القرآنية. زين، نجي الآن إلى السؤال التالي، ما هو الفرق بين العلم اللدني وبين النبوغ المبكر؟ هل أضرب لك مثال؟ الإمام الجواد، إحنا نتحدث في هاتين الليلتين عن الإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام لما توفي استشهد الإمام الرضا عليه السلام كان عمره 7 سنوات. المأمون طلب الإمام الجواد وأجلسه في مجلسه وجمع العباسيين وقال لهم هذا أبو جعفر إمام عالم كذا، صار المأمون يمدحه. قال له العباسيون: إن هذا الغلام وإن راقك هديه لكنه صغير لا فقه له ولا معرفة، فأمهله حتى يتأدب. يتأدب يعني حتى يكبر وينضج بعدين، فأمهله حتى يتأدب. قال: ويحكم، إن هذا من أهل بيت علمهم من الله ومواده وإلهامه. هذا عندهم علم لدني، مأمون يشير إلى العلم اللدني، هذا ما يحتاج يتعلم، هذا عنده علم لدني. إن هذا من أهل بيت علمهم من الله ومن مواده وإلهامه. فامتحنوه، إذا أنتم أصدقوا امتحنوا. فأتوا له بيحيى بن أكتم. يحيى بن أكتم كان قاضي الدولة. جاء يحيى بن أكتم، جلس مع الإمام الجواد عليه السلام. قال له: أسألك يا محمد مسألة، كفي عليك مسألة، ما يحتاج زيادة. أسألك: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإنسان إذا أحرم لحج أو عمرة عليه عدة محظورات، من المحظورات الصيد، لا يجوز له الصيد من محظورات الإحرام. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإمام الجواد التفت إليه، قال له: قتله في الحل أم في الحرم؟ قتله بالمباشرة أم بالواسطة؟ قتله في الليل أم في النهار؟ قتله مكفرا يعني سبق منا هذا العمل أم غير مكفر؟ قتله مصرا أم نادما؟ كان هذا الصيد من ذوات الطير أم من غيرها؟ كان من ذوات الظلف أم من غيرها؟ شاف أنه انفتحت له فروع متعددة. في رواية ابن شهرشوب في كتاب مناقب آل أبي طالب، الإمام الجواد قال ليحيى: أنا أسألك، أنت مو سألتني، أنا أسألك مسألة. قال: سل. قال: أسألك عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما صار الضحى صار نظره إليها حلالا، فلما صار الظهر صار نظره إليها حراما، فلما صار العصر صار نظره إليها حلالا، فلما صار المغرب صار نظره إليها حراما، فلما صار العشاء صار نظره إليها حلالا، فلما صار نصف الليل صار نظره إليها حراما، فلما طلع الفجر صار نظره إليها حلالا. شلون يصير هذا؟ يوم واحد وامرأة واحدة يختلف أحكامها من حيث جواز النظر وحرمته في يوم واحد، كيف يصير هذا؟ فلم يحر جوابه، يعني ما طلع منه شيء. زين، هذا النوع الصادر عن الإمام الجواد عليه السلام، هذا نبوغ مبكر أو هذا علم لدني؟ وما هو الفرق بين العلم اللدني والنبوغ المبكر؟ هناك بعض الأطفال يصير عندهم نبوغ مبكر، عمره 6 سنوات 7 سنوات يكون عنده فهم مثلا للرياضيات، عنده حفظ كثير، وهكذا بعض الأطفال يحصل لهم نبوغ مبكر. النبوغ المبكر إذا نراجع علماء النفس، المدرسة التحليلية في علم النفس يتحدث عن النبوغ المبكر. النبوغ المبكر أن يصل درجة الذهن، درجة الذكاء، أن تصل درجة الذكاء إلى 130 درجة أو 140 درجة، ولهذه الدرجة 3 مظاهر. المظهر الأول سرعة الفهم، بمجرد أن يستمع المعلومة يلتقطها سريعا يفهمها. والمظهر الثاني سرعة التحليل، يعني عنده قدرة سريعة على الجمع بين المعلومات أو على تجزئة المعلومات. يعني خل أضرب لك مثال، مثلا إذا أنت تريد تختبر طفلك عنده نبوغ مبكر أم لا، عندك طريقتين. طريقة أن تذكر له معلومات متناثرة يقدر يجمع ما بينها، أو لا تذكر له معلومة واحدة يقدر يقسمها أم لا. إذن القدرة على الجمع أو التقسيم هذا يسمى بسرعة التحليل، وهذا دليل على النبوغ المبكر. تيجي مثلا تقول له مثلا محمد رسول الله، وعلي إمام، والصلاة واجبة، والمهدي المنتظر يخرج آخر الزمان. هذه المعلومات تجمعها بالله، يلا معلومات متفرقة أريد منك أن تجمعها. إذا سريعا جمع بين المعلومات وقال هذه المعلومات كلها تشترك في أنها معلومات عقائدية ومن ضروريات الدين، يعني جمعها تحت عنوان واحد، هذه عقائد من ضروريات الدين، هذا عنده قدرة سرعة الجمع. أو لا تذكر له معلومة واحدة وتقول له أنا أريد عدة أسئلة حول هالمعلومة، قسمها حللها. علي إمام، الله حلل لي كلمة إمام. يجي يسألك مثلا إمام منذ ولادته أو بعد بلوغه، إمام بالانتخاب أو بالجعل، إمام في الدنيا أم في الدين، إمام، وهكذا طرح الأسئلة المختلفة حول المعلومة الواحدة معناه عند سرعة التحليل وتقسيم المعلومة إلى عدة أقسام. هذا مظهر ثاني من مظاهر النبوغ المبكر. والمظهر الثالث هو الحدس. الحدس كما يقولون قوة سادسة لدى الإنسان، حاسة سادسة لدى الإنسان. الحدس يعني سرعة الانتقال من المعلومات إلى المجهولات، سرعة الانتقال من المعلومات إلى المجهولات، هذه قوة حدس. النبوغ المبكر هو الذي يتصف بهذه المظاهر الثلاثة. فما هو الفرق بين النبوغ المبكر وبين العلم اللدني؟ الفرق بينهما أن النبوغ المبكر نتاج لقوى ثلاث: الذاكرة، هذا كلام علماء النفس، الذاكرة وقدرة الذهن على التحليل والحدس. يعني هذا الإنسان يستمع المعلومة عند قوة ذاكرة تخزن المعلومة، بعد مدة انت من تجي تسأله عن شيء يتعلق بهالمعلومة الذاكرة تتحرك تفرز إلى المعلومة، قدرة الذهن على التحليل تبدأ تنظم المعلومة بشكل منطقي حتى يتوصل إلى الجواب، تأتي قوة الحدس لتسعف هاتين القوتين، قوة الذاكرة والقدرة على التحليل، ليصل إلى النتيجة بأقصر وقت ممكن. هذا النبوغ المبكر نتيجة عمل وجهد من قوة ثلاث. لكن هذا النبوغ المبكر قد يخطئ وقد يصيب. ليش؟ هذا هنا مطلب فلسفي، ما أريد أدخل لك في الأبحاث الفلسفية. وبعض الجماعة قال لي أنت هالسنة لا تجيب لنا مطالب فلسفية، كافي بعد خلقنا ما نخلص على الأجيال. الفلاسفة يقولون المادة منشأ النقص. إنسان من وين يصير عنده نقص؟ كله من المادة، من هالجسم، هذا الجسم الذي له طول وعرض وعمق ويشغل حيزا من الفراغ. المادة منشأ النقص دائما، لأن المادة منشأ الحدود. كيف يصير لك حدود؟ الزمن حد والمكان حد، زين؟ كيف يصير لك حدود؟ كلها نتيجة المادة. المادة هي التي فرضت عليك الحدود، صرت محدودا بزمان ومحدودا بمكان ومحدود بقدرة معينة ومحدود بحياة معينة ومحدود بجهد معين. هذه الحدود التي تحيط بك كلها ناشئة عن المادة، لأنك جسم، لأنك مادة. المادة منشأ النقص لأنها منشأ الحدود. ولذلك إذا الإنسان اتحرر من الجسم توفي وانطلقت روحه إلى عالم البرزخ وتحرر من المادة، تحرر من الحدود، بعد لا يعرف حدا، لا زمان ولا مكان ولا قدرة معينة، يتخلص من هذه الحدود كلها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فأصير عند هذا الإنسان قدرة على استيعاب مليارات المعلومات في لحظة واحدة، تصير عنده قدرة على اختراق عامل الزمن وعامل المكان، يكتشف بعد أن يموت ما سيحدث بعد 50 سنة وما سيحدث بعد 100 سنة، يكتشف ما وراء المكان ما وراء الزمان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن الإنسان المادة هي منشأ النقص، ما دامت روحه متصلة بالمادة فهو محدود، وما دام محدودا بحدود المادة فهو في نقص، وما دام في نقص إذن المعلومات التي يتوصل إليها نتيجة عمل القوى الثلاث، قوة الذاكرة وقوة التحليل وقوة الحدس، ظل معلومات في معرض الخطأ والصواب. بينما العلم اللدني معلومات تقذف بشكل مباشر في قلب الإنسان بشكل وجداني جازم. هذا العلم اللدني الذي أعطي إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا ما جاء إليها نتيجة الذاكرة ونتيجة القدرة على التحليل ونتيجة الحدس، لا لا، ما جاء إليها نتيجة عمل قوة معينة، جاء إليها بشكل مباشر من قبل الله، فهي معلومة وجدانية جازمة. وهذا أيضا ما وصل إلى الخضر، وعلمناه من لدنا علما، يعني بدون واسطة، من لدنا مباشرة، علمناه من لدنا علما، علما وجدانيا جازما، كما عرفنا به العلم اللدني. إذن الفرق بين العلم اللدني والنبوغ المبكر أن العلم اللدني معلومة وجدانية جازمة ليست في معرض الخطأ، بينما النبوغ المبكر هو جهد لقوى ذهنية ثلاث لدى الإنسان، فهي في معرض الخطأ نتيجة كون الإنسان إنسانا ماديا. فما صدر عن الإمام الجواد سلام الله عليه عند محادثته ليحيى بن أكثم كان من العلم اللدني وليس من النبوغ المبكر، هذا علم لدني أفيض عليه صلوات الله وسلامه عليه. نجي الآن إلى السؤال الرابع، ما هي مناشئ العلم اللدني؟ العلم اللدني قد يحصل بإلهام من الله بلا منشأ، وقد تكون له مناشئ. العلم اللدني له مناشئ ثلاثة كما يستفاد من الروايات. المنشأ الأول هو العبادة، كلما تقدم الإنسان في العبادة صار وعاء لإفاضة العلم اللدني. ولذلك ورد في الحديث عن النبي محمد اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله، يعني عند رشحة من العلم اللدني بسبب عبادته، نتيجة عبادته. وهذا ما أكدته الآية القرآنية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يفتح للإنسان أبواب من العلم اللدني كلما اتصل بربه اتصالا خشوعيا خضوعيا تدللياً، هذا هو المنشأ الأول من مناشئ العلم اللدني. المنشأ الثاني هو القرآن الكريم. كيف يعني القرآن الكريم؟ أنت الآن إذا تشوف كثير من علمائنا إذا تطلب منا استخارة بالقرآن، صح لو لا؟ يستخير لك بالقرآن، يكتشف لك بعض المعلومات من القرآن الكريم، من خلال القرآن يتوصل إلى بعض المعلومات، يقول لك عملك كذا، أنت استخرت على كذا زين، وهذا العمل فيه كذا وكذا من سلبيات أو كذا وكذا من إيجابيات، والنتيجة هكذا. هذه معلومات لدنية منشأها الكتاب المقدس القرآن الكريم، وهذا ما أكده الكتاب نفسه وأكده الإمام الصادق سلام الله عليه. جاء رجل سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال من أين تعلم الغيب؟ أنت تقول بعض المعلومات الغيبية، من وين تجيبها؟ من الجن ولا من السحرة؟ من وين تجيب هالمعلومات الغيبية؟ قال من قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. هذا القرآن اللي تشوفه 30 جزءا، لا ترى فيه تبيان كل شيء، لكن هذه الأشياء لا يصل إليها كل أحد، وإلا لو كان كل إنسان يصل إلى الأشياء عن طريق القرآن لما كان هناك فرق بين أهل الذكر وغيرهم، ولما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هناك جماعة قادرون على انتزاع سائر الأشياء من آيات القرآن الكريم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. جاء قتادة، هذا أحد المفسرين، من تفتح بعض كتب إخواننا أهل السنة في التفسير شوف قال قتادة وقال عكرمة، وما تشوف قال جعفر الصادق ولا محمد الجواد ولا شيء من ذلك. قتادة هذا شنو؟ قتادة دخل على الإمام الباقر سلام الله عليه، قال لي يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن. قال بلى. قال إن كنت فسرته من رأيك فقد هلكت وأهلكت، فإن النبي محمدا يقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وإن كنت فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، إنما يعرف القرآن من خوطب به. أنت مو داخل في الخطاب، أكو جماعة خوطبوا بالقرآن فهم أعرف بالقرآن. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. إذن المنشأ الثاني هو الكتاب. المنشأ الثالث هو التشريع، تشريع منشأ للعلم اللدني. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال وإن عندنا الجامعة، قيل وما الجامعة؟ قال كتاب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام، فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. يعني كتاب تشريع كامل وصل إلينا يدا بيد. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه نتوارثها إشارة إلى الجامعة، كتاب الجامعة. طيب هذه الجامعة في جميع الأحكام، يعني جميع التفاصيل؟ لا، فيها الأصول العامة، قواعد العامة لعلم التشريع، وأما التفاصيل المتفرعة على القواعد العامة فهي بالعلم اللدني، بالإلهام المباشر من قبل الله تبارك وتعالى للإمام عليه السلام، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب. هو أعطاني القواعد، أما التفريعات فهي من قسم العلم اللدني. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. يفتح لي يعني بالعلم اللدني المتفرع على التشريع الذي وصل إليه صلوات الله وسلامه عليه. نجي إلى السؤال الأخير حول العلم اللدني. ما هي ملامح العلم اللدني؟ الملمح الأول للعلم اللدني أن العلم اللدني يتكامل، يعني الإمام يخضع لعملية تكامل، حتى الإمام المعصوم، حتى النبي هو يخضع لعملية تكامل، هو في كل لحظة أعلم الناس، يعني ما تمر عليه لحظة وأحد أعلم منه، لا، هو في كل لحظة من لحظات حياته هو أعلم الناس، ولكنه أيضا في كل لحظة يتكامل من حيث العلم اللدني، وإلا لكانت العبادة لا أثر لها. يعني إذا نفترض أن الإمام مثلا، نفترض أن المعلومات 1,000,000,000 معلومة، والإمام علم بهذا 1,000,000,000 منذ شنو؟ منذ ولادته، أو منذ أن كان في عالم الذر وفي عالم الأرواح. طيب العبادة، إذن العبادة لا أثر لها عليه، لأن ما تعطي شيء. هو جميع المعلومات ودرجات القرب من قبل الله عز وجل حصل عليها منذ أن كان في عالم الذر، فالعبادة ما لها أثر بالنسبة إليه، يعني العبادة لا تؤثر على روحه شيئا، مع أن العبادة ذات تأثير قطعي على كل حال. إذن فالنتيجة الإمام أو النبي هو في كل لحظة أعلم الناس، وهو في كل لحظة في مرحلة تكاملية، ودرجاته تزداد من حيث القرب من الله تبارك وتعالى والإحاطة بهذه المعلومات الملكوتية اللاهوتية. وهذا ما أكده الإمام الصادق سلام الله عليه: لولا أننا نزداد كل جمعة لنفد ما عندنا. كل جمعة تمر على الإمام هي باب من أبواب المعلومات الملكوتية. لولا أننا نزداد كل جمعة لنفد ما عندنا. إذن الإمام أيضا يخضع لمرحلة تكامل من حيث المعلومات الملكوتية ودرجات القرب من الله تبارك وتعالى. الملمح الثاني أن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. كيف؟ إحنا عندنا قسمين من الروايات لا يوفق بينهما إلا بهذا. ما هما؟ أكو قسم من الروايات ينفي العلم عن الإمام، أنه الإمام ما عنده علم، وأكو قسم من الروايات يثبت العلم. مثلا إحنا عندنا روايتان عن الإمام الصادق ظاهرهما متعارضتان. الرواية الأولى تقول: قيل هل تعلم الغيب؟ قال: نعم، أعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. الإمام يقول عن نفسه. رواية أخرى سئل نفس الإمام: قيل يزعمون أنك تعلم الغيب؟ قال: والله ما أعلم الغيب، ولقد أخطأت جاريتي، يعني أما عندي، ولقد أخطأت جاريتي فهممت بضربها فهربت فلم أدري في أي الدور قد دخلت، ما أدري في أي غرفة دخلت، شلون أنا أعلم الغيب؟ وقد هممت بضربها فهربت، فما أدري في أي الدور قد دخلت. إذن كيف نوفق بين الروايتين؟ رواية يقول بلي أعلم، رواية يقول ما أعلم أنا، أقل شيء أبسط الأمور جارية أخطأت وأنا هميت أضربها وشردت وما أدري في أي مكان قد دخلت. كيف يعني؟ توفيق بين هاتين الروايتين بالمشيئة، يعني الإمام بذاته لا يعلم، ولكنه إذا شاء أن يعلم علم. يعني إذا اتصل بعالم الملكوت اتصل بالله تبارك وتعالى فتح له باب العلم. نظير الإنسان إذا دعا ربه، القرآن الكريم يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. أنت إذا اتصلت بي اتصال وثيق، اتصال حقيقي، أنا أفتح لك أبواب الرحمة، أفتح لك أبواب الإجابة، ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، لكن مو دائما، إذا دعاني، يعني إذا صدر منه دعاء حقيقي، مو أي داعي، مو أي دعاء، إذا دعاني، يعني إذا صدر دعاء حقيقي. كما أن الداعي إذا اتصل بربه فتح له باب الإجابة، أيضا الإمام إذا اتصل بعالم الملكوت فتح له باب العلم، فهو إذا شاء أن يعلم علم، بذاته لا يعلم. هذا معنى أن جاريتي أخطأت فهممت بضربها فهربت فلم أدري في أي الدور قد دخلت، يعني بذاتي أنا لا أعلم بذلك، لكن إذا شئت أن أعلم بذلك يفتح لي باب العلم فأعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. زين، الملمح الثالث من ملامح العلم اللدني، قد يمنع الإمام عن العلم لمصلحة، يعني الله تبارك وتعالى إذا شخص أن المصلحة العامة تقتضي أن تحجب بعض المعلومات عن الإمام تحجب. شلون؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم. أحيانا المشيئة الإلهية تمنع بعض المعلومات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، يبسط لنا العلم فنعلم ويمنع عنا أو يقبض عنا فلا نعلم. بعض العلماء خرج علم المنايا والبنايا من هذا القبيل، يعني هناك سؤال يطرح، أنا طرحته اليوم في القراءة صباحا، أنه بعض الأئمة لا يخبر بموته إخبار جزمي، يخبر بموته إخبار مردد، إخبار معلق. مثلا الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الرضا قال لأبي الصلت يا أبا الصلت أنا ذاهب إلى المأمون، إن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، يعني أنا مسموم ومشغول بنفسي، وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. طيب ليش الإمام متردد؟ يعني ما يعلم ماذا سيحصل له؟ ليش الإمام أخبر الخبر مترددا؟ إن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. لماذا أخبر إخبارا مرددا غير جازم؟ بعض العلماء يقول علم الإمام بمنيته قد يقبض منه، مثل ما قلنا في الحديث نعلم يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم، قد يقبض عنه العلم بمنيته لمصلحة تقتضي ذلك. زين، وبعض العلماء يقول، وهو الرأي الأصوب، أن علمهم عليهم السلام معلق على البداء، علمهم بمناياهم ليس علما حتميا بل هو معلق على البداء. نحن نعتقد من العقائد الإمامية الثابتة البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قد يصل إلى ملك الموت معلومة، وهو أن فلان يموت في السنة الفلانية، بالتاريخ الفلاني هذه المعلومة تصل إلى ملك الموت، ثم تتبدل هذه المعلومة، يمدد في أجل هذا الإنسان 10 سنوات أخرى. لماذا؟ لأنه تصدق، أو لأنه وصل رحمه، والصدقة صلة الرحم تمد في العمر، تمد في الأجل، هذا يسمى بالبداء. البداء يعني أن التقديرات الإلهية للموت، للبلاء، للرزق، هذه التقديرات الإلهية قد تتأثر بالأعمال الاختيارية التي يقوم بها الإنسان من صدقة أو دعاء أو صلة رحم أو ما أشبه ذلك. إذن كما أن الملك ما عنده علم حتمي، حتى ملك الموت ما عنده علم حتمي بأن فلان يقبض في السنة الفلانية، علمه بموت فلان معلق على البداء. قد يبدو لله أن يمد في أجله، يمحى الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. كذلك علم الأئمة بمناياهم علم معلق على البداء، فهو لا يخبر إخبارا جزميا، بل يخبر إخبارا تعليقيا، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام قال: يا بني إن صدقت رؤياك فإن أباك مقتول هذه الليلة. خلى القضية معلقة، قال: إن صدقت رؤياك فإن أباك مقتول هذه الليلة. زين؟ إلا الإمام الحسين عليه السلام فإنه أخبر بموته إخبار حتمي، وهو أيضا أخبر بموته إخبار حتمي، لأنه أمر بأن يمشي في هذا الطريق، طريق الشهادة. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبعي، أنا مأمور بأن أمشي في هذا الطريق، فأنا أعلم بحتمية النتيجة، أعلم بأنني سأقتل حتما. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس، تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وخرج معه بعض الفتية، بعض الرجال الذين نالوا حظ السعادة الأبدية، ونالوا هذه الحياة السرمدية، حياة الشهادة. نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية، فجسومهم تحت السنابك بالعرى، ورؤوسهم فوق الرماح العالية. ويزيد ينظر إلى تلك الرؤوس المشرقة، والنور يشعشع من جبينها، فيقول: لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس، على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت: صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني، وأدخلهم مجلسا، الرؤوس أمام والنساء خلف الرؤوس، لما مثلوا بين يديه نساء الحسين، يتامى الحسين، أطفال الحسين، أخوات الحسين، صار يسأل: من هذا ومن هذا ومن هذا؟ قالوا: هذه زينب، هذه سكينة، هذه أم كلثوم، هذه فلانة، هذه فلانة. وكلما سأل عن واحدة استهزأ بها، ثم وسأل أين الرضا بزوجة الحسين، فاختفت بين النساء ولادت بهن حياء وخوفا. قال أين الرضا؟ قالوا هذه تختفي من بين النساء. قال كلميني أريد أن أسألك، فسكتت عنه لم ترد جوابا. المصاب أمض قلبها قطع فؤادها. قام يزيد بن معاوية أخرج رأس الحسين وضعه بين يديها، قال أيها الرباب أقسم عليك بهذا الرأس إلا كلمتيني وأجبتيني. قالت ماذا تريد؟ قال لها كيف رأيت ما صنع الله بالحسين؟ الله أكبر، تلك المرأة المصابة الكئيبة وتتعرض إليها المصيبة الأخرى، ترى رأس زوجها يلعب على ثناياه وأضراسه بصوت من الحديد، وتسير الدماء على شفتيه وعلى شيبته. صرخت وحسينا وإماما وضيعتايا. أما العقيلة زينب فإنها نظرت يمينا شمالا وناديت أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبيض الفسيح وأطفالي بغير حمي، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله، اللهم بحق الحسين الشهيد وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.